صدق الله عليه. ومن كان يدعو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا

ولم يكن جبارا ناصيا. يا وَالْحَقُّ الْكِتَابُ مَا يَأْتِي مِنْ قال ربك هو علي هين Ah!

عظمة. الله الله. فأتت به قوما تحمله. الله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. لقد جئت شيئا فريا. Oh, Oh, Thank you.